بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الحجوي رحمه الله: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا فرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: تدرك الصلاة، تدرك يعني يدرك المصلي من رجل أو امرأة، مسافر أو غير مسافر، بتكبيرة الإحرام في وقتها، يعني إذا كبر الإحرام ولم يخرج وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة في الوقت، وما بعدها صلى خارج الوقت لكن يأخذ حكم أن صلى في الوقت، وهذا هو المذهب. وقالوا في التعليل، لهم دليل ولهم تعليل. أما التعليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك سجدة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، قالوا سجدة، وقالوا إن هذا جزء، فما أدرك من أدرك جزءا أدرك الباقي، فهكذا أدرك تكبيرة الإحرام فقد أدرك جزءا من الصلاة فيدركها. والقول الثاني أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، والركعة تدرك بالركوع، وعلى هذا فمن كبر الركوع يعني ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة في الوقت، وهذا القول هو الأرجح. الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأما دليلهم فهو رواه مسلم، لكن الراوي قال: والسجدة إنما هي الركعة، والسجدة إنما هي الركعة، فتوافق الدليلان. وقوله: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، يعني لا يشرع في صلاة الفريضة إلا إذا غلب على ظنه أن الوقت قد دخل. وهذا يحدث الإنسان إما النساء في البيوت، أو الإنسان الذي ما عنده أحد، أما في البرية أو مسافر أو ما عنده مسجد يصلي فيه، المهم أنه حال ما عنده أحد وأراد أن يصلي، وربما يكون يريد أن يستعجل في الصلاة فيصلي، فيقول: لا تصلي حتى يغلب على ظنك أن الوقت قد دخل. طيب، قال: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، ثم بين طرق معرفة الدخول. يقول: إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن، والآن يقول بالساعات، ساعة فيدة، باجتهاد بحيث ينظر في علامات الوقت، علامات الدخول والخروج، قد مر معنا الفيء والزوال والشفق، فينظر في العلامات إذا كان يعرف، أو خبر ثقة متيقن. خبر ثقة متيقن يعني إذا أخبره ثقة بيقين فإنه يصلي، فلو قال الوقت دخل فصلى. يقول: فإن أحرم اجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض. إذا أحرم اجتهاد يعني نظر في العلامات ثم غلب على ظنه أن الوقت قد دخل فصلى، ثم تبين أنه بعد ذلك أن الوقت لم يدخل، فإن الصلاة لا تصح فرضا لكنها تصح نفلا، يعني تحسب له نافلة، فتكتب الأجر نافلة، لكن يجب أن يعيد الفرض. وعلل ذلك بأنه حينما كبر كان عنده نية الصلاة ونية الفرضية، فلما بطلت نية الفرضية بقيت نية الصلاة فتحسب له. وقوله: فإن أحرم اجتهاد فبان قبله فنفل وإلا فرض، مفهومه أنه أن أحرم بخبر ثقة متيقن ثم بان قبله فمحمد صحيح يصح، وما رأيكم؟ الآن المؤلف يقول: فإن أحرم اجتهاد فبان قبل يعني قبل وقت فنفل، يعني صير الصلاة نفلا، وإلا ففرض، يعني إذا بان أنه في الوقت خلاص. لكن هل مفهومه أنه نخبره ثقة بيقين فبان قبله تصح الصلاة؟ الجواب أما ظاهر كلام فنعم، لأنه ساق شيئين، ساق طريقين، اجتهاد وخبر ثقة متيقن، ثم تعقب خبر الثقة المتيقن خبر الاجتهاد، طريق الاجتهاد إذا بان قبله فنفل وإلا فرض. فكأنه يقول لما سكت عن خبر الثقة المتيقن أنه لو بان أنه باع قبله فإنه صحيح، فإن كان هذا مراده فإنه غير صحيح، لأنه لا فرق بين الخبر وبين الاجتهاد في كون الصلاة وقعت قبل وقت. وإن كان أراد أن هذا لا يمكن لأن الثقة متيقن على يقين فلا يمكن أن يعني يبين خلافه، فيعني يكون هذا السبب في أنه لم يعيد المفهوم. قال الشارح حفظه الله: ما تدرك به الصلاة أداء، وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، الذي عليه المذهب أن من أحرم بالصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها أداء ويكملها. والصحيح أنها لا تدرك أداء إلا بإدراك ركعة كاملة. وقوله طيب اقرأ لتحت، وهو مذهب، وهو مذهب الإمام مالك وإحدى الروايتين عن أحمد، واختارها شيخ الإسلام بن تيمية. وشيخ ابن عثيمين رحمه الله تحت تحت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هل كان برد شوي؟ برد تحت المروحة واصل. وقوله: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، لأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، وتحصل غلبة الظن بأحد أمرين. الأمر الأول إما باجتهاد، فإذا اجتهد في تحري الوقت وغلب على ظنه دخوله فتكون غلبة الظن عن اجتهاد وتحر، وهذا يشترط أن يكون هو أهلا للاجتهاد. كتب بشرط أن يكون بأن يكون هو أهلا للاجتهاد. نعم. الأمر الثاني أو خبر ثقة متيقن، إذا أخبره ثقة متيقن بدخول الوقت عمل بخبره، أما إذا كان غير ثقة فلا يعمل بخبره، أو كان ثقة ولكنه غير متيقن فكذلك لا يعمل بخبره. فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا فرض، أي إذا غلب على ظنه دخول الوقت فصلى، فإن لم يتبين له خلافه فصلاته صحيحة، وإن تبين له خلاف ظنه صارت صلاته نافلة، ولا بد من صلاة الفريضة في الوقت، فإن فات الوقت قضاها. قال المؤلف رحمه الله: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه، أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. هذه من المسائل التي فيها إشكالات. يقول: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه، أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. هذه مسألة لو أن الإنسان أدرك من الوقت، دخل أهل الوقت ثم بقدر التحريمة، يعني كم التحريمة؟ قول الله أكبر ثواني، يعني لو كانت الصلاة تدخل الساعة 12 ثم بعد كم ثانية؟ حوالي 10 ثواني أغمي عليه، أو المرأة حاضت، أو جن انجن فزال تكليفه، أو المرأة حاضت ثم بعد مدة المرأة طهرت وهذا المجنون عقل، يقول ثم زال تكليفه. طيب يقول: وإن أدرك مكلف وقت قدر تحريمه ثم زال تكليفه، هذا واحد. أو حاضت، يعني امرأة فحاضت ثم بعد ذلك يعني كلف وطهرت قضوها. والقول الثاني أنه لا يقضي إلا يدرك من وقت الرحم قدر ركعة كما تقدم معنا، أنه لا يقضي إلا إذا أدرك من وقتها ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والقول الثالث أنه لا يقضي إلا إذا ضاق الوقت، بمعنى لو أن وقت الظهر دخل ثم جلس ساعة ساعتين، يوم ما بقي من الصلاة من وقت الظهر إلا قدر الصلاة، هنا زال تكليفه أو حاط المرة، فهنا هذا اللي عليه قضاء. أما لو أن المرة بعد ساعة حاضت ليس عليها قضاء، أو بعد ساعة جن فلا يقضي. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، ويقول: لأنهم أخروا الصلاة وقتا متسع لهم ذلك، ولا يجب أن الإنسان يصلي الصلاة في أول وقت. نعم لا شك أن الصلاة في أول وقت أفضل، لكن ليس واجبا، ولكن الأحوط القول الثاني. الأحوط القول الثاني الثالث يا شيخ الثاني الثالث يعني باختصار وشو؟ أي مختصر أنه لا يقضي إلا إذا غمي عليه أو زال تكليفه أو حاضت بعد أن لم يبقى من الوقت إلا قدر الصلاة. أي هذا أرجح، هذا الأرجح. قال: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. هذه أيضا المسائل المهمة. يقول: من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. طيب على المذهب وش اللي يدرك به؟ تكبيرة، تكبيرة الإحرام. يقول: لو أنه مثلا المرأة طهرت قبل غروب الشمس بقدر التحريمة، يجب أن تصلي العصر وتصلي الظهر. وعلى المذهب لو أنها طهرت قبل خروج الوقت بقدر التحريمة العشاء، وجب تصلي إيش؟ المغرب والعشاء. طيب وعلى القول الثاني أن إذا أدركت ركعة، أدركت ركعة فتصلي في العصر، تصلي العصر والظهر، والعشاء تصلي العشاء والمغرب. طيب لو طهرت قبل خروج وقت الظهر بركعة هل تصلي العصر؟ الجواب نعم، يعني بيجي ما في إشكال. وإنما ذكر الوقت الثاني ولم يذكر الأول، لأن الأول إذا طهرت في آخر الأول أكيد بصلي بعده. إذن فالصلاتان المجموعتان إذا طهرت في وقت أخراهما بقدر ما تدرك به الصلاة، وهو على المذهب التحريمة وعلى القول الصحيح ركعة، الركعة وجب أن تقضي الثنتين. وعللوا ذا واستدلوا بأثر ونظر. أما الأثر فإن عن الصحابة رضي الله عنهم كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهم. وأما النظر فقالوا: لأن الوقت وقت الصلاتين يكون واحدا للعذر، مثل السفر والمرض والخوف، فقالوا فهكذا هذا العذر مثله، وهو عدم الطهر أو عدم التكليف. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا، إنما تقضي من الصلوات ما أدركت وقتها فقط، ما أدركت وقتها، يعني ما أدركت وقت اللي قبلها. ولأن وقت الأولى قد خرج قبل أن تكون أن يكون هذا الشخص مكل أهلا للصلاة، أهلا للصلاة. قال: ونقلب الحجة عليكم، أنتم تقولون لو أدرك من أول الصلاة قدر تكبيرة الإحرام أو ركعة ما يقضي اللي بعدها، ولا لا؟ الآن يقولون من مسألة الأولى، شوف الأولى: ومن أدرك مكلف وقت قدر التحريمة ثم زاد تكليفه أو حاضت ثم كلفه وطرت قضوها ولم يقضي ولا تي بعدها، ولا لا؟ حتى على المذهب. قالوا: كيف تقول بهذا ما تقول بهذا؟ واحد، هذا أدرك أول الصلاة أول الوقتين على قولكم، وإذا أدرك آخر الوقتين، إما تقول بالثنتين أو تقولون واحدة، واضح؟ وهذا لا شك في قوته. لكن يبقى أثر الصحابة. قال شيخنا رحمه الله: لعل الصحابة رضي الله عنهم ألزموهم لأنهم قد يكونوا قد كلفوا صاروا أهل للصلاة في أول أولى، ولا سيما النساء، فإنها قد تطهر في وقت الأولى، لكنها لا تغتسل ولا تنتبه في وقت الثانية، فخوف التفريط. وحقيقة أنا متردد أولا في القول بعدم القضاء إلا لمدركة تحريم وقتها لقوة كلام شيخنا، ولكن القول الثاني يؤيده الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم إذا أتوا في جانب فإنه يقوونه. لكني الآن أقلد شيخنا رحمه الله، ما بحثت المسألة واستقصيتها، أنا أقلد شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. اقرأ. قال الشارح حفظه الله: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، أي إذا أدرك أول وقت الصلاة ثم زال تكليفه. قلت اللي فوق؟ أي نعم. طيب واصل. إذا أدرك، أي إذا أدرك أول وقت الصلاة ثم زال تكليفه بأن جن أو أغمي عليه أو امرأة حاضت وزال المانع، فإنه يقضي هذه الصلاة. عندكم التشكيل مقلوب، حاضت وزال المانع عكسها، حاضت وزال المانع. السطر الثالث. أو امرأة حاضت وزال المانع، فإنه يقضي هذه الصلاة التي أدرك أول وقتها، لأنه بدخول الوقت وجبت عليه ولم يتمكن من أدائها فتبقى في ذمته، فإذا زال المانع قضاها ولا يلزمه غير التي دخل وقتها، فلا تلزمه الصلاة المجموعة إليها بعدها كما في عكسها الآتي. ولكن اختار الشيخ تقي الدين وبعض العلماء أنه لا يقضيها، لأن الوقت موسع ويجوز له التأخير، فأدركه المانع في وقت يجوز له التأخير فيه. اكتبوا عنده ورق عند شيخ الإسلام. وهذا القول قوي. وهذا القول قوي، ولكن الأحوط أن يقضي. وقوله: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها، هذا عكس التي قبلها. هذه عكس التي قبلها. فمثلا لو أدرك آخر وقت العصر وهو ما قبل غروب الشمس بزوال المانع عنه في هذا الوقت، فهذا يصلي الصلاتين، صلاة الظهر وصلاة العصر، لأن هذه حالة عذر، والجمع يجوز للعذر وهذا عذر، ووقت الصلاتين يصير وقتا واحدا عند العذر. وكذلك إذا زال العذر قبل طلوع الفجر فإنه يصلي المغرب والعشاء مثل الحائض. أصبر. وكذلك إذا زال العذر قبل طلوع الفجر، صح، يعني قبل طلوع الفجر الثاني، فإنه يصلي المغرب والعشاء مثل الحائض، إذا طهرت قبل غروب الشمس أو قبل الفجر تلزمها الصلاتان. هذا ما أفتى به جماعة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يظهر لهم مخالف، وعليه أكثر أهل العلم، لأن وقت الثانية ووقت الأولى يصيران وقتا واحدا حال العذر. أقل لي تحت. منها ما أفتى به عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم في مسألة طهر الحائض، قال: إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء. قال المؤلف رحمه الله: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، ووقت الاختيار يكون في صلاتين فقط، صلاة العصر وصلاة العشاء. قوله وقت الاختيار إلى آخره، هذا ليس في المتن اللي عندي، لك ما أدري في الروض ولا إذا كان في نسخة، هذا ليس في الروض أيضا. حطوا بين قوسين. وأيضا الشيخ ما شرحه. شيخ. ها؟ وقت الاختيار. وقت الاختيار يكون في صلاتين فقط، صلاة العصر وصلاة العشاء. طيب قوله رحمه الله: يجب فورا قضاء الفوائت مرتبة، يعني إذا فاتته صلاة إما بنسيان أو بنوم أو ما أشبه ذلك، ثم ذكر فإنه يجب أن يقضيها فورا وأيضا مرتبا. فأما الفورية يعني فإن يقضيها مباشرة، لكن ليس معنى مباشرة أن يوقف في نص الخط ويقضي يصلي له، أو مثلا أهله معه وعن معه مريض أو معه، تقول بقدر الإمكان الفورية بقدر الإمكان، لكن لا يؤخر، لا يقول مثلا بروح أقضي أشغالي في السوق ثم أرجع، أو مثلا بروح أفصل لي ثوب لأن عيد ما بقى لا ما بقى له شهرين ثم أروح خفت قبل الزحمة، لا لا يؤخر. طيب طيب مرتبة يعني يصلي الصلوات حسب وقتها، الظهر العصر المغرب العشاء، فلا يصلي المغرب قبل العصر ولا العصر قبل الظهر، وإنما يرتبها. طيب أما دي الفورية فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، قوله متى ذكرها يعني حين يذكرها. وأما الترتيب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل المشركون عن الصلوات في يوم الأحزاب غزوة الخندق صلاها مرتبة: الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. طيب وقوله: ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، لو أنه استيقظ وعليه صلاتان الظهر والعصر، يعني ما استيقظ إلا بعد المغرب، كيف يصليها؟ يصلي الظهر ثم العصر بالترتيب. لكن لو أنه نسي وظن أنه قد صلى الظهر فصلى العصر ثم لما سلم من العصر تذكر الظهر، فماذا نقول؟ نقول الآن صلي الظهر، وأنا نقول لا صلي الظهر ثم أعد العصر، نقول لا، لأنه لما نسيت سقط الترتيب. طيب لا، لكن لو أنه تذكرها أثناء الصلاة، يعني هو يصلي العصر تذكر أنه ما صلى الظهر، نأخذ آراءكم، فهل نقول اقطع الصلاة وصلي الظهر ثم العصر؟ هذا خيار، خيار الأول. ثاني نقول اقلب النية، وكلاهما فرض كلاهما رباعية، فاقلب النية من الظهر من العصر إلى الظهر، أو نقول أتم العصر ثم إذا انتهيت صلي الظهر. يلا إيش تختارون؟ إيش تختار أنت؟ أنت معنا الآن، واحد نسى الظهر والنام عن الظهر والعصر عقب المغرب قام، كيف يصليها؟ هل يصلي الظهر ثم العصر أو العصر ثم الظهر؟ الظهر، يرتبها. لو انه نسي وكبر، كبر العصر ثم أثناء الصلاة تذكر أنه باقي على الظهر، شو يسوي؟ يقلبها يعني، يقلب. هذا الخيار الأول. ليش رأيكم أنتم؟ شيخ إسماعيل نسمع منك. هذا خيار رابع، خذوه. احنا زودها عاد، يستأنف يتم الصلاة ما مع جماعة بالحالة، هو صليها في الله يا شيخ، يكملها عصر ثم يجيب الظهر، يكملها عصر ثم يجيب الظهر، بدأ عصره خلاص ما عاد يغيرها. يقول آخر إبراهيم ها يقلب النية، موسى يقلب النية، يقلبها يستأنف يعني يقطع الصلاة، هذا قول عاشر. ها أدون عم. يعني ينتقل لما ينتقل ما ينتقل. نقول أما هاجي دكتور يكمل الصلاة ثم يصلي الظهر والعصر. ها أظنها أي يعني تلغي ذيك تلتغي هذا قول سادس ذا. طيب الصواب مع من قال يتم العصر ثم يصلي الظهر ويسقط ترتيب النسيان. وأما تغيير النية فلا يصح، لا تصح لا ظهر ولا عصر. إذا غير نيته ما تصح. لماذا؟ نقول أما العصر فواضح أنه تركها لما غير النية فقد ترك الصلاة فلا تصح عصرا. وأما الظهر فلا تصح لأنه لم يبتدئ النية من أولها بل من وسطها ما تصح. طيب يا شيخ لو واحد مو بخاف وقت يعني يخرج وقت اختيارها خاف أنه تروح عليه الجماعة، يعني هو رقد عن صلاة العصر، جاء من الدوام ورقد عن صلاة العصر، قام على المغرب لقى المسجد يصلون جماعة المغرب الآن، ها وش أسلم شيء له؟ أسلم شيء أنه يدخل معهم بنية الظهر، بنية اللي فات يعني عصر. نعم بنية اللي فات. إيه ثم يكمل إذا سلم وكمل صلاته. زين ثم يأتي بالصلاة الحاضرة. طيب وإذا جاء وقال أنا كملت معهم المغرب ثم عودت، عادي الجهل يعني زي النسيان؟ جهلا يصح. طيب وقوله وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، يعني لو خشي أن يخرج وقت الاختيار مثل إيش؟ مثل العصر، يعني استيقظ قبل اصفرار الشمس بقدر صلاة فيقول الآن إن صليت الظهر خرجت العصر عن وقت الاختيار، وإن صليت العصر اختل الترتيب في كل منهم محظور، ماذا يفعل؟ نقول صلي العصر ليدركها في الوقت ثم صلي الظهر قضاء لأنها قضاء بكل حال. وقوله على النسخة هذه وقت الاختيار يكون في صلاتين فقط، صلاة العصر وصلاة العشاء. أما صلاة العصر فواضح الأدلة، وأما صلاة العشاء فقالوا إن وقت اختيارها من ثلث الليل إلى طلوع الفجر الأول، أن وقت اختيارها من طلوع من ثلث الليل إلى طلوع الفجر الأول. والصواب أن العشاء ليس في وقت اختيار ولا اضطرار، وإنما وقته يمتد من مغيب الشفق إلى نصف الليل نصف الليل. وأما العصر فواضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم جيد، هذه وجهة نظر جيدة، لكن يعني يردها أن من كبر في فرض حرم قطعه إلا لضرورة، هذه بضرورة ترتيب أنه يسقط للنسيان أو للجهل أو ما أشبه ذلك وتتم الصلاة ثم تقضيها. قاعدة من دخل في فرض موسع حرم قطعه. صحيح هذه مصلحتها، لا أن يسقط، يسقط بالنسيان ما في ترتيب، يعني لا يكون عليه محظور. لا هم جرى التفكير أدلة، هات نعطيك دليل. أي طيب قلب النية، قالوا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، تمام والعام يقضي على يعني يعم الخاص وكل. والترتيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسي فليصلها متى ذكرها، قول صلها يشمل عينها يشمل ركعاتها ويشمل صفاتها ويشمل وقتها في الصلوات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه الصلاة مرتبة، أمر بالصلاة بهذه الطريقة دي، وقت العصر وقت الظهر، وقال الله تعالى إن الصلاة كانت على من الكتاب موقوتا، ففي أدلة. طيب اقرأ محمد. قال الشارح حفظه الله: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، إذا صار إنسان عليه صلوات فوائت وتمكن من قضائها فإنه يجب عليه القضاء على الفور ولا يؤخرها، ويقضي الفوائت بالترتيب. فإذا كان عليه عدة أيام يبدأ بصلوات اليوم الأول، يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ثم يقضي صلوات اليوم الثاني، يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم اليوم الثالث، هكذا بالترتيب، لأنها صلوات باقية في ذمته فلا بد أن يقضيها فورا. هذا يكون الإنسان الذي أغمي عليه باختياره، مثل بنج عملية يتواصل في يعني الآلام في بنجونه يومين ثلاثة، فإذا أفاق صلىها بالترتيب. لا، لأن الأيام متواصلة هكذا، الأوقات في عدة أيام، يعني عليه صلاة العصر ثلاث أيام، ظهر ثلاث أيام، يقضي يوم الأول ثم الثاني ثم الثالث، لأن هكذا جاءت، هكذا فاتته. نعم. وعند العوام الآن أن كل صلاة تقضى مع نظيرتها، يقضي الفجر مع الفجر ويقضي الظهر مع الظهر، وهذا غلط. ويص... إيه بعض العام هكذا، هذا عبد بن عيون هذا نفس الرأي صح؟ إيه. لا، عبد بن عيون يقول لا، إذا ذكرها الآن صلي الظهر ثلاث مرات ثم عقبها العصر ثلاث مرات في نفس الوقت. العام لا، يقول أصبر عليك الظهر، لا أصبر لأن بكرة الظهر صل. نعم. ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، يسقط الترتيب بين الصلوات الفائتة والصلاة الحاضرة في حالتين: الأولى حالة النسيان، كما لو نسي أنه عليه صلاة سابقة ولم يتذكر إلا بعدما صلى الصلاة الحاضرة، فهنا يسقط الترتيب فيصلي الصلاة المنسية عندما يتذكرها. والله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الحالة الثانية: يسقط الترتيب عند خشية خروج وقت الاختيار للحاضرة، بأن لم يتذكر الفائتة إلا بعدما ضاق وقت الحاضرة، فلم يبق إلا قدر ما يسع الحاضرة، فهذا يصلي الصلاة الحاضرة حفاظا على وقتها ثم يصلي بعدها الفائتة. ولأنه لو صلى الأولى لصارت الحاضرة مقضية أيضا، ولأنه لو صلى الأولى قبل لصارت الثانية مقضية وأخرجها عن وقتها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومنها ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها، وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من معتقون. نعم، معتقين بعضها، ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها. هذا من شروط الصلاة وستر العورة، والستر معناه التغطية. قوله العورة، العورة في الأصل هي ما يستحيا منه، أو الشيء المعيب، شيء العوار، ومنه العين العوراء المعيبة. والمراد هنا عورة الصلاة، عورة الصلاة، وعورة الصلاة غير عورة النظر، عورة الصلاة غير عورة النظر. قال: فيجب بما لا يصف بشرتها، يعني يجب ستر العورة بشيء لا توصف البشرة من ورائه، بحيث يغطيها، والمعنى أنها تنكشف للرأي. وقوله: عورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة للركبة، يعني عورتهم في الصلاة، الرجل يعني البالغ، والأمة هي المملوكة، وأم الولد هي التي ولدت من سيدها ما تبين في خلق إنسان، هي التي ولدت من سيدها ما تبين في خلق إنسان. ومعتق بعضها هي التي قد تحرر جزء منها، وجزء منها لم يتحرر. قال: من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، من السرة، السرة داخلة والركبة غير داخلة، لأن القاعدة في حروف الغاية أن ابتداء الغاية داخل لانتهاؤها. والقول الثاني أن العورة هي ما بين السرة إلى الركبة، القول الثاني أن العورة ما بين السرة إلى الركبة، يعني أن السرة ليست عورة والركبة ليست عورة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقوله وكل الحرة عورة إلا وجهها، كل حرة يعني المرأة الحرة البالغة عورة إلا وجهها في الصلاة، وعليه فتغطي يديها وتغطي قدميها. والقول الثاني أن يديها ورجليها يعني القدمين ليست عورة، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال إن نساء الصحابة رضي الله عنهم جميعا ليس لهن ثياب خاصة بالصلاة، وإن ثيابهن للصلاة هي ثيابهن المعتادة، وثيابهن المعتادة إنما يبين منهن الوجه واليدان والقدمان. وشيخ ابن العثيمين رحمه الله يقلد شيخ الإسلام في هذا، الوجه واليدان والقدمان. ولكن جاء في حديث حيث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها وعليه، فتكون العورة كلها إلا الكفان والوجه. وهذا الحديث أعله بعضهم بأنه موقوف على أم سلمة، فيقال إذا سلمنا أنه موقوف فإن له حكم الرفع، لهذا حكم ما يأتي من اجتهاد، ليس له من اجتهاد في مجال، فيتكون رضي الله عنه أخذتها من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا قول ثالث. إيه؟ أن اليدين والوجه بس. نعم. إيه نعم، وجه وكفي هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. اقرأ. قال الشارح حفظه الله ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها، وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. من شروط صحة الصلاة ستر العورة، فلا يجوز للإنسان أن يصلي عريانا وهو يقدر على ستر عورته. قال ابن عبد البر أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وذلك لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد بالزينة ستر العورة، والمراد بالمسجد الصلاة، فأمر سبحانه بستر العورة في الصلاة. والزينة أقلها ستر العورة، وإن زاد عن ستر العورة ما يجمله ويستر بقية الجسم فهو أحسن، وإلا فالواجب الذي لا بد من ستر الذي لا بد منه ستر العورة، وإلا فالواجب الذي لا بد منه ستر العورة، فلو صلى كاشفا لعورته من غير عذر فصلاته باطلة. والساتر هو الذي تختفي معه العورة بأن يكون سميكا، أما الثوب الشفاف الذي يرى من ورائه لون البشرة فهذا لا يكفي. وعورة طيب، وعامة الناس الآن عامة الناس هم ساترة، حتى اللي يسمى السلك، يعني تشوف كذا حط يدك تشوفها ساتر. وسألت شيخنا رحمه الله سؤال إحفاء، حتى قال يعني معنى كلامه إن الذي يكشف ولا يصح يشبه الزجاج، يشبه الزجاج بحيث يرى من وراءه، وهذا في بعض الملابس الرقيقة جدا، في بعض البلاد الحارة يلبسون ملابس رقيقة جدا في بلدكم أي بحيث أنه يرى بسهولة، وذلك يلبسون تحتها أشياء يعني سراويل أو أزر لأنه كاشف، فلو صار مثل هذا بدون أن يغطي ما بين السرة والركبة بثوب آخر ما تصح الصلاة. نعم. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، ومثله الأمة وأم الولد ومعتق بعضها، ولكن مع خوف الفتنة كلها عورة مثل الحرة، وكل الحرة عورة إلا وجهها، المرأة الحرة يعني التي ليست مملوكة، لها عورتان، عورة بالنسبة للصلاة وعورة بالنسبة للنظر. ففي الصلاة كلها عورة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، أما عورتها بالنسبة للنظر فكلها عورة بما في ذلك الوجه والكفان في الصلاة وغيرها، فتغطي وجهها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها لأنه عورة في النظر. طيب والمحارم؟ قالوا تكشف ما جرت العادة بكشفه في البيوت من اليدين والرجلين والرقبة والنحر وربما بعض الساق، لا بأس. وأما ما اعتاده الناس، هو اعتاده يعني بدأ الآن المرأة في البيت تلبس الثوب القصير وتلبس الثوب المزلط. هل تعرفون المزلط؟ يعني بدون أكمام، يعني يكاد ديودها منها تظهر وصدرها. هذا غلط، يجب على الرجال أن ينكروه، ويجب أن تتغطى حتى عند النساء، هذا تعري، وهذا من مما يحبه الشيطان. الشيطان يريد أن يكشف سوءة الإنسان، ومع الأسف أن هذا يعني موضات تقليد الغرب، تقليد الفاسقات والكافرات، يظن أن هذا من التحرر والتمدن، وأن إذا لبست كذا خلاص تطورت. والله المستعان. صحيح. أحسنت أحسنت. نعم، بل قال شيخ الإسلام في قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال إن الله أمر بالزينة، والزينة ليس مجرد ستر العورة، لكن علماء قالوا أقل الزينة ستر العورة، أقل شيء، ولا ينبغي الإنسان أن يلبس ما استطاع من الزينة. حتى أن ابن عمر رضي الله عنهما أنكر على رجل يصلي حاسرا بدون غطاء الرأس، قال هل تصلي حاسرا عند قومك؟ قال لا، قال فالله أحق أن تستر رأسك. قال شيخنا رحمه الله هذا عند قوم اعتادوا ستر الرأس، ستر الرأس. وأنا في بعض البلدان عند المسجد الطواقي إذا دخل لبس الطاقية عشان يصلي، خلاص مسلم منه.